أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. كما أن الملكات والسجية دخيلة في الأعمال الجوارحية، كذلك العادات دخيلة، الذي يبعثك على الفعل تارة الملكة الباطنية ملكة الكرم تدفعك للإنفاق، بعض الأوقات القضية مرتبطة بالعادة. بعض الناس تمر عليه مواقف الغضب، زوجته تثيره فيحلم، ابنه يثيره، زميله جاره، مع التكرار تصبح له عادة، إلى درجة رأيت البعض يريد يقول أريد أن أغضب فلا يمكنني. الغضب يوتر المزاج، الغضب يدمر البدن، الغضب يخل بالسلسلة العصبية، الغضب يجعلك تقول ما لا يليق بك. البعض مع التكرار هكذا يصبح ماذا؟ حليما. بعض المؤمنين له دفتر صغير، أنا رأيت البعض من أيام البلوغ من قديم الزمان له دفتر خمسي، اتفاقا عندما يدفع الخمس يقول وقع لي في هذا الدفتر أنني أبرأت ذمتي هذه السنة. تعود الإنفاق المالي المستحب والواجب. إذن من كرر العمل التكرار يوجب العادة، هذا في الخير والأمر في الشر كذلك. الإنسان قبل البلوغ ليست له شهوة للنساء، أنا كذا من باب التجربة أسأل بعض غير البالغين، أقول عندما تمر عليك امرأة سافرة ترى في نفسك شيئا؟ يقول لا، بريء براءة الأطفال، ولكن قبيل البلوغ عند اشتداد الإفرازات الهرمونية كما يقال يبدأ يتلذذ بالنظر مرة بعد أخرى تصبح له عادة، ولا أريد الخوض في التفاصيل. تلك العادة المدمرة للشباب منذ أيام البلوغ، من وقع في هذا البئر لا قدر الله لا يخرج حتى بعد الزواج من حليلته. من اعتاد الحرام الكذائي حتى لو تزوج يبقى على عادته السيئة. ولهذا الإمام الحسن عليه السلام يقول العادات قاهرات، جملة كلمتان ولكن انظروا إلى التعبير، العادات قاهرات. عندما نقول للشخص هو يأتي في المسجد في حال إقبال يقول ساعة الشهوة سأملك نفسي، ولكن عندما يستلقي في الفراش ويتخيل الحرام يعود إلى فعلته، يقول ليس الأمر بيدي، العادات قاهرات. فمن اعتاد شيئا في سره وخلواته فضحه في علانيته. هذا الشاب الذي ينظر إلى الحرام سرا تراه مع أصدقائه يمشي وعينه تزيغ يمينا وشمالا، في الخلوة كان ينظر حراما اعتاد النظر الحرام، الآن في الجلوة كذلك. ذكرنا قبل قليل، الآن هذا مثال الشهوة القاهرة ومثال الغضب القاهر. لا تسرعن إلى الغضب فيتسلط عليك بالعادة. أيضا الإنسان الذي يدمن الغضب اتخذ ذلك عادة. الحلم عادة والغضب عادة أيضا. إذا رزقك الله ولدا، نعم البعض منا يفرح بالولد الصغير، يلاعبه يتسلى به، جيد، ولكن بعد سنوات يتحول الولد إلى مسؤولية. بعض الآباء يقول ليتني لم ألد هذا الولد المشاكس. أحدهم اتصل بي قبل فترة يقول طردت ولدي من المنزل. قلت ولما؟ أين يذهب؟ أين ينام؟ أين يأكل؟ قال ماذا أصنع بولد قد ضربني؟ يمد يده علي. طبعا الملامة هنا للوالد أيضا، أنت الذي أهملته إلى أن وصل إلى هذا الحد. ولهذا أمير المؤمنين كل ما نقوله ندعمه برواية. أمير المؤمنين يقول لولده الحسن: إنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته. لا تسلط ولدك المراهق على وسائل التواصل، غرفة مغلقة، جهاز سريع، خط سريع، وأنت لا تعلم ماذا ينظر في جوف الليل، ثم تشتكي وتقول ولدي تعرف على فلانة وخرج معها وفعل ما فعل، أنت السبب، أرخيت له الحبل، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. كلمة أخيرة وما قبل الأخيرة. الإنسان أيضا من الأدوات التي لا تنضبط اللسان. الآن الإنفاق يحتاج إلى مال، السفر يحتاج إلى نفقة وراحلة، ولكن الفحش، الغيبة، فضول الكلام فقط يحتاج إلى إرادة. هذه القطعة في الفم المسمات باللسان تحركه بالإرادة، لا يحتاج إلى رأس مال ولا إلى شيء آخر. ولهذا أمير المؤمنين عليه السلام يقول: عود لسانك لين الكلام وبذل السلام. هذا اللسان عوده على الخير، لين الكلام وبذل السلام، لا تنتظر أن يسلم عليك الغير، أن تبادر بالسلام. أيضا من كلماته المباركة: بئس العادة الفضول. بعض الناس إذا لم يتكلم يكاد يختنق، ولهذا بعض الثرثارين هكذا يقول: أريد أن أفضفض. لك ضيق، لك هم، له طريق آخر. سد الله عز وجل بعد ركعتين بعد سجدة يونسية: ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أن تأخذ الهاتف وتثرثر مع الغير، هذا لا يقدم شيئا ولا يؤخر. وأخيرا عادة الباطن وشهوة الباطن. بعض الناس لا يأكل حراما ولا ينظر إلى الحرام، ولكن عود نفسه الطعام، الأكل الكثير من كل ما هب ودب. تأسوا بأمير المؤمنين صلوات الله عليه: كيف تترك الحرام؟ إذا عودت نفسك ترك طيب الطعام الحلال. طبعا من سيطر على معدته عند الحلال الطيب بطريق أولى عند الحرام. أتي أمير المؤمنين بخوان فالوذج حلوى طيبة فوضع بين يديه، فنظر إلى صفائه وحسنه فوجئ بإصبعه فيه حتى بلغ أسفله، ثم سلها ولم يأخذ منه شيئا، لم يأكل من الفالوذج بعد أن حركها، وقال: إن الحلال طيب وما هو بحرام، ولكن أكره أن أعود نفسي ما لم أعودها، ارفعوه عني، ما لي والفالوذج، نفسي اليوم تاقت إلي غدا تتوق إليه أيضا صلوات الله عليه. هذا الذي ما عرف قدره أكل تمرا ثم شرب عليه الماء وضرب يده على بطنه وقال: من أدخل بطنه النار فأبعده الله. ثم قال بيتا: وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نالا. منتهى الذم أجمعا. هنيئا لمن ذكر الله في كل حركاته وسكناته. إلهي بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم احشرنا مع محمد وآل محمد واجعلنا في درجاتهم. أبلغ سلامنا الليل إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلوات.